بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في ضمن ثلاث مسائل تعرض لها المصنف. المسألة الأولى بيع آلات القمار، والمسألة الثانية عبارة عن آلات اللهو، والمسألة الثالثة عبارة عن بيع أواني الذهب والفضة. أما بالنسبة للمسألة الأولى، فمرادنا من آلات القمار هي الآلات التي تكون معدة لذلك كالنردي والشطرنج ونحوهما من 14 وما شابه، وقد يقع القمار بغيرهما كما كان رائجا في المسابقات قديما وحديثا كالسباق في السباحة والمصارعة والركض وأنحاء استعمال الكرة وغير ذلك، وما هو موجود اليوم من سباق السيارات مثلا وغير ذلك من الأمور. وكل منهما ما كان بآلات القمار وما لم يكن بآلات القمار قد يكون مع المراهنة وجعل العوض للغالب منهما، وقد يكون بدون ذلك. فعندنا في الحقيقة 4 أقسام بالنسبة للقمار. عادة نحن لا يهمنا التعرض لهذه الأقسام 4، إذ أننا سوف نوقع الحديث عنها إن شاء الله عند تعرض المصنف لذلك. ما يهمنا فعلا في المقام الحديث عن أمرين عادتان، وسوف نوكل الأول إلى المستقبل أيضا. يقع الحديث عادة عن حكم نفس اللعن، وأخرى عن المعاملة على آلات اللعن. أما الكلام عن حكم نفس اللعن فسوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله في النوع الرابع عند بيان حكم الأعمال المحرمة عندما يتعرض له المصنف على الله مقامه. كلامنا فعلا في حكم المعاملة على آلات القمار. نحتاج في البداية أن نحدد مفهوم القمار، وللأسف لم يتعرض المصنف لتحديد هذا المفهوم لا ها هنا ولا في البحث الآتي، بل في المقام ظاهر عبارته قد يستفاد منها تشخيص موضوع القمار، إذ قال: ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، إذ قد يستفاد منها عدم مدخلية الآلة في تحقق المفهوم. كيفما كان نحتاج أولا إذن إلى بيان مفهوم القمار، هل يختص بما جعل فيه العوض أو أنه يراد به مطلق المغالبة؟ والفارق بينهما أن مجرد المغالبة حتى لو لم يكن هناك عوض مدعاة لتحقق القمار، هل للآلة مدخلية في تحقق مفهوم القمار أو ليس للآلة مدخلية في تحقق مفهوم القمار؟ أنقل في المقام بعض كلمات اللغويين وبإمكان الإخوة المتابعة. في معجم مقاييس اللغة قال: القاف والميم والراء أصل صحيح يدل على بياض في شيء ثم يفرع منه من ذلك القمار، والقمار من المقامرات. فقال قوم: هو شاذ عن الآن الذي ذكرناه. وقال آخرون: بل هو منه، وذلك أن المقامرة يزيد ماله وينقص ولا يبقى على حال. وفي القاموس: قامر الرجل مقامرة وقمارا راهنه وغلبه وهو التقامر. طبعا المراهنة الواردة في كلمات اللغويين فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد منها كل تشارط تضمن غالبا ومغلوبا، بمعنى أن لا مدخلية للآلة فيها من قريب ولا بعيد. الاحتمال الثاني أن يراد من المراهنة جعل العوض للغالب منهما، ولا يبعد أن الأظهر هو المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني. في لسان العرب: قامر الرجل مقامرة وقمارا راهنه وهو التقامر والقمار المقامرة، إلى أن يقول: وفي حديث أبي هريرة من قال تعال أقامرك فليتصدق بقدر ما أراد أن يجعله خطرا في القمار، يعني ما أراد أن يجعله في مقابل المراهنة. فمقتضى ظهور الرواية المذكورة اعتبار العوض في مفهوم القمار وأن القمار لا ينطق عن ذلك. إذن إلى هنا لاحظنا أن جعل العوض للغالب منهما أو أخذ مفهوم العوض في القمار أمر مقوم لتحقق عنوان القمار، فمطلق المراهنة والمغالبة بدون جعل عوض لا يسمى قمارا بحسب كلمات اللغويين. في مجمع البحرين: القمار بالكسر، المقامرة، وتقامروا لعبوا بالقمار، واللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك. وأصل القمار الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء، وربما أطلقه على اللعب بالخاتم والجوز. الكلام عبارة له مجمع البحرين لا تتضمن تعرضا إلى أن العوض دخيل في تحقق المفهوم، بعكس العبائر السابقة إذا أن المستفاد منها كما ذكر دخالة العوض في تحقق مفهوم القمار. وفي المنجد: قمر يقمر قمرا أو قمرا، راهن ولعب في القمار، والرجل غلبه في القمار، والرجل ماله سلبه إياه، قامر مقامرة وقمارا، راهنه ولاعبه في القمار، تقمر الرجل غلبه في القمار، تقامر القوم تراهنوا ولعبوا في القمار. إلى أن يقول: القمار مصدر كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق أو بغيره. أيضا عبارة المنجد ظاهرة أو دالة على المدعى مدخلية الرهن ومقوميته للقمار. في جامع المقاصد في التعليق على عبارة العلامة: والقمار حرام، قال أي عمله، وهو اللعب بالآلات المعدة له. مدخلية الآلة هنا بعكس ما تقدم من كلمات اللغويين، كانت كلمات اللغويين كلها خالية عن دخالة الآلة في تحقق مفهوم القمار، بعكس كلمة جامع المقاصد فإنها تشير إلى دخالة الآلة. واللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد وغير ذلك. وأصل القمار الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء. خطيب الإمام الخميني طبعا لصاحب الجوهر يختار هذا المعنى مع دخالة الآلة في تحقق مفهوم القمار. وربما أطلقه على اللعب بها مطلقا، حينئذ لأنه لم يأخذ إلى الآن. عبارة صاحب جامع المقاصد لم تشتمل العوام وإنما اشتملت الآلة فقط. وربما أطلقه على اللعب بها مطلقا، ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن والاكتساب به وبعمل آلاته. على أي حال، لا أقل الظاهر من عبارة جامع المقاصد أن لفظ القمار يطلق على اللعب بآلات القمار وإن لم يشتمل على وجود رهن، لكن ذلك لا يعني أن اللعب بها ليس محرما. اللعب بها محرم مطلقا سواء كانت برهن أم لم تكن برهن. ألين هذا ما يتصور في المقام. لو قلنا مقتضى جمع الكلمات مع بعضها البعض الوصول إلى النتيجة التالية: أن القمار كمفهوم يؤخذ فيه على نحو القيدية دخالة الراهن، لا بد من كون الرهن دخيلا في تحقق مفهوم القمار، يعني ما لم يكن في المقام رهن لا يقال حينئذ بأن هذا قمار، وإن حكمنا بحرمة اللعب به بطريق آخر كما سيأتينا إن شاء الله في بحث القمار، ربما نحكم بأنه محرم لكن لقيام دليل، أما لأن عنوان القمار ينطبق عليه فلا. بعبارة أوضح: إن القمار هو عبارة عن اللعب بين طرفين أو أكثر مع وجود عوض يأخذه الغالب من المغلوبين، فحينئذ نقول بأن هذا هو المستفاد من اللعب أو في تعريف مفهوم القمار. هذا أولا. ثانيا طبعا قد يقال هنا بالإشارة إلى أمر وهو بأنه قد يدعى أن بناء على هذا الكلام الالتزام بجواز اللعب بآلات القمار ما لم يكن في البين رهنه. أقول سوف يأتي إن شاء الله كما قلت قيام الدليل على المنع من ذلك. يبقى عندنا أمر وهو ما حكي عن جمع من الأعلام سواء ممن مضى أو من المعاصرين، جواز اللعب بالنرد والشطرنج بلحاظ أن هذين ليس إما من آلات القمار أو إذا قلنا بأن مفهوم القمار لا دخالة للآلة فيه كما ذكرت وإنما الدخالة في العوض، فحينئذ لو لعب بهاتين الآلتين لا لأجل المقامرة بدون عوض تحولت هاتان الآلتان إلى آلتين رياضيتين فكريتين كما يدعى اليوم في فتاوى بعض المعاصرين ومن مضى من أعلامنا تعالى الله مقام الجميع، فيقال بجواز اللعب بها حينئذ. سيأتي منا إن شاء الله في بحث القمار أن مقتضى الأدلة الالتزام بالمنع عن جواز اللعب بالشطرنج والنرد مطلقا ولا مجال لرفع اليد عن ذلك، إذ أن الذي نستوحيه من الأدلة كما سيأتي إن شاء الله أن المنع كان عن اللعب بهذه الأشياء بما كان موجودا في ذلك العصر، والذي كان موجودا في ذلك العصر على سبيل المثال المراهنة بين الحكام والأمراء والمغالبة لم تكن لقصد أخذ العوض والرهن، وإنما كانت القضية تدور مدار كسر شخصية القرين والنيل به، وكفانا ما يذكره خطباء المنبر الحسيني أعزهم الله وزاد في توفيقاتهم من قضية زبيدة مع هارون وإلزامه بعد ذلك بأن يجلس مجلس الرجل من أهله من أقبح جارية كانت توجد في مطبخ هارون الذي نجم عن ذلك وجود المأمون وهي مراجل، والقصة معروفة عند الخطباء فالتراجع، إذ لم يكن لزبيدة قصد وراء ذلك إلا كثرة تغطية القرين وهكذا، يعني من تتبع يجد المعنى. بعبارة أخرى لم تكن نقطة التحريم في تلك الموارد أو في تلك الروايات النظر إلى المراهنة والمغالبة، فكأن التحريم المنصب من الإمام عليه السلام ناظر إلى المنع مطلقا مما كان يوجد في الخارج، وهذا مما ندعيه نحن في مقام استنطاق الأدلة بدراسة الأوضاع التاريخية أو الظروف الخارجية التي كانت النصوص صادرة فيها. من هنا يتضح هذا المعنى. على أي حال هذا بالنسبة لمفهوم القمار، فإذا النتيجة التي نصل لها في النهاية أن مفهوم القمار عبارة عن كل ملاعبة كل لعب وعمل وقع فيه رهن وعوض بين اثنين فلا مدخلية للآلة، وربما يأتي له مزيد توضيح وتنقيح إن شاء الله إذا ساعد في الحياة للبقاء للتعرض لذلك في النوع الرابع إن شاء الله. هذا مفهوم القمار. الكلام بعد ذلك في آلات القمار التي أعدت لذلك، وكلامنا في آلات القمار التي أعدت لذلك بلحاظ كونها آلة قمار، يعني أن المعاوضة عليها سوف تقع على أساس أنها كذلك وليس ستقع على أساس أنها بخلاف هذا المعنى. استدلوا على حرمة بيع آلات القمار بجميع الأدلة التي تقدم استعراضها في البحث السابق بالنسبة إلى هياكل العبادة، ولم يضيفوا شيئا على ما قدموا. نعم من راجع مكاتب الإمام الخميني على الله في الخلد مقامه يجد أن هناك وجها استدل به الإمام الراحل وهو وجه عقلي قرب به المنع عن القول بجواز إيقاع المعاوضة على هياكل العبادة، ذاك الوجه المذكور هناك غير جار في المقام فراجع يتبع ذلك. الكلام بعد ذلك في حرمة البيع قلت بلحاظ أن فلا حاجة طبعا لاستعراض الأدلة، قدمنا الأدلة استعراضها يكون من باب التكرار. البحث من حيث حرمة البيع وفساده ووجوب إتلاف الهيئة الآلات التي أعدت للقمار بناء على أن فائدتها منحصرة في القمار كالنرجي والشطرنج وغيرهما، لا ما يقامر به أحيانا من دون أن يكون معدا لذلك مثل استخدام الجوز كآلة من آلات القمار أو البيض أو نحوهما. فإذا المنع عن بيع شراء ما بناء على قصد القمار منهما مقيدا بكونه بهذا القصد، أما لو كان شراؤها لغير ذلك فحينئذ لا مانع من الالتزام بجواز الشراء إذا كانت له منفعة محللة مقصودة. هذا تمام الكلام تقريبا في هذه النقطة. أنا أشير فقط إلى بعض الروايات التي يمكن التمسك بها لإثبات حرمة بيع آلات القمار غير ما ذكر. عندنا رواية ضعيفة السند، رواية أبي الجارود الواردة في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب خمر إذا خمر إلى آخر شاهدنا، وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها المشركون، هكذا الوارد في العبارة، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها أو تستقسم بها مشرك العرب في الأمور في الجاهلية. كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله، وهو رجس من عمل الشيطان، فقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان. وسائل باب 102 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 12. طبعا المشكلة عندنا في هذه الرواية قضية السند، حيث أن أبا الجارود زياد بن المنذر محل كلام قيل بتوثيقه وقيل بتضعيفه، مضافا إلى أن الوجه في وثاقته وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم. وقد عرفت منا غير مرة المنع من الالتزام بتمامية الكبرى كما نقح في محله من الرجال. المشكلة الثانية أن الرواية تعاني إرسالا أو قطعا، حيث أن الوسائط بين علي بن إبراهيم وبين أبي الجارود مجهولة مما يمنع من الالتزام بها. هذا كله بناء على التسليم بصحة نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم إلى علي بن إبراهيم، والذي يقوى في النفس المنع من ذلك، والتفصيل يراجع في البحوث الرجالية. أما الدلالة إنصافا فهي واضحة تامة تامة على المدعى، دلت على عدم جواز بيع آلات القمار وشرائها والانتفاع بها. أيضا يمكن أن يقال بأن مقتضى الإطلاق الوارد في الرواية هو حرمة بيع النرد والشطرنج وشرائهما والانتفاع بهما بدون فرق بين وجود رهن في البين أو لا، ودعوى الانصراف إلى كونه خصوص ما كان فيه رهن غير واضحة انصافا. على أي حال أيضا يمكن الاستدلال بالآية، لكن لا أريد أن أستدل بالآية، أستدل بالروايات كما قلت. ما ورد في جامع في المستطرفات السرائر في جامع البيزنطي عن أبي بصير، أكو نكتة لا بأس بالإشارة لها. السيد الخوئي قدس سره الشريف يدعي أن الذي جاء في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جامع البيزنطي يمكن الاعتماد عليه وإن لم يكن طريق ابن إدريس إلى جامع النظام في محرزة، وذلك لأن ابن إدريس لا يعمل إلا بالروايات المتواترة، أو لأن ابن إدريس له طريق إلى الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي له طريق إلى جامع البيزنطي. فبناء على نظرية التعويض في الجملة يمكن الالتزام بذلك، فاضلين عن كون جامع البيزنطي من الكتب المشهورة التي يمكن الاستناد إليها، وقد بنى أعلى الله في الخلد مقامه على ذلك في فقهه كثيرا، إذ استند إلى مجموعة من الروايات التي دلت على أن واعتبرها وأبتى على طبقها المنقولة في المستطرفات من جامع البيزنطي، وتبعه على ذلك بعض مشايخنا في أصول علم الرجال فراجع. والذي يخطر بالذهن القاصر الفاسر عدم تمامية ما ذكر، ويكفينا لهدم هذه الكبرى ما وقفنا عليه من أن ابن إدريس شخصية أعملت حدها في التعامل مع الكتب التي نقل منها. وبعبارة أوضح، الذي نستظهره أن ابن إدريس ليس شخصية رجالية ذات معرفة ودراية وخبرة بكتب الرجال فضلا عن كتب الحديث، ولذا وقفنا على موارد عديدة خلط فيها ابن إدريس المصادر بعضها ببعض، ونسب الكتب لغير مؤلفيها، إما اجتهادا من إذا أردنا أن نحسن الظن به كما هو أهله، أو لأنه غير خبير بهذا الفن وهذا فن يحتاج له أهله. وعجيب من خريج فن علم الرجال كما قيل السيد الخوئي فوت مثل هذا الأمر عليه، لكن العصمة بأهلها والتفكير في الرجال. على أي في جامع البيزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام مطلقان بلا فارق، الانتفاع به للترويح والرياضة أو لأجل الرهن والمقامرة، وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك، والسلام على الله بها معصية وكبيرة وموبقة، والمستجار بالله والإنصاف جلالتها واضحة على المن، خصوصا بناء على ما قدمناه في البحوث السابقة من أن لفظة السحت متى ما أطلقت دون ما وجود قرينة تكون ظاهرة في الحرمة. فلي الإشكال فيها سندا كما قلت. حديث المناهي الذي رواه الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالنار والشطرنج والكوبة والعربطة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النار. أيضا الكلام في الدلالة، لكن الإشكال فيها سندا. طبعا بالنسبة إلى هاتين الروايتين، وإن كانتا قد وردتا في النرد والشطرنج، إلا أنه يمكن القول بإلغاء الخصوصية فيتعدى منهما إلى كل ما أعد للقمار والمغالبة وعد من آلات القمار، ولا مانع من هذا التعميم بشهادة صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قمر عليه فهو ميسر. النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، يعني كأن الملاك كونها آلة من آلات القمار، وليس الملاك خصوصية في شيء منها، فعندها يمكن التعدي منها إلى غيرها على أي حال. أيضا من الأخبار الواردة يمكن التمسك بها خبر الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد. طبعا ما نقلت المصادر السابقة، الوسائل رواية المستطرفات، الوسائل باب 103 من أبواب ما يكتسب بحديث 4، ورواية المناهي الوسائل باب 104 من أبواب ما يكتسب بحديث 6. رواية الجعفريات المستدرك الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب بحديث 1، بإسناده عن جعفر بن محمد عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: من السحت ثمن الميتان وثمن اللقاح إلى أن قال وثمن الشطرنج وثمن النارد. فالنتيجة أيضا ثمانية الدلالة واضحة لو الأضح في السند كما قدمنا في قضية كتاب الجعفريات. فالمتحصل إذا مما ذكرنا عدم جواز بيع الآلات المعدة للقمار كالنرد والشطرنج ونحوهما وضعا، بل تكليفا أيضا بنحو الإجمال. هذا بالنسبة إلى الكلام عن آلات القمار. لا عندنا في مقام الروايات، ما عندنا رواية صحيحة. الروايات الواردة عندنا كلها لا تخلو من خدش. عندنا رواية أبي الجارود، وعندنا مستطرفات السرائر، وعندنا حديث المناهي، وعندنا حديث له الجعفريات. عمدة ما كان إذا بنتمم رواية معمر بن خلاد صحيحة سنده، إذا بنتمم دلالته وردت في له المقامرة، فإذا بنتمم دلالته بالروايات الأخرى يمكن الالتزام حينئذ بالله وعدم الجواز. احنا عندنا وجه في التقريب بناء على الكبرى التي اسسناها، قلنا بان عدم جواز، يعني تقريبنا للمن في المقام بالتالي، بان عدم جواز بيعها راجع الى عدم جواز او حرمة الانتفاع بها. وقد عرفت غير مرة ان ما يحرم الانتفاع به اسقط الشارع المقدس ماليته شرعا، فكل ما أسقط الشارع المقدس ماليته شرعا لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. وإن شئت فقل إن آلات القمار مما يحرم الانتفاع به، فعليه يترتب إسقاط منشأ حرمة الانتفاع به، مع حرمة الانتفاع به يلزم إسقاط الشارع ماليته، ومنشأ وإيقاع المعاوضة مشروط بثبوت المالية، وما أسقط الشارع ماليته لا يمكن إيقاع المعاوضة عليه، فينجم حينئذ المنع من جواز إيقاع المعاوضة عليها ما دامت منفعتها المقصودة فقط في كونها آلة قمار. أما لو وجدنا شخصا قال بأنه سوف يشتري، لا نشير له، سوف يشتري الشطرنج لكي يستخدمه وقودا للنار، حطبا للنار مثلا، فلا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة. على اي حال هذا بالنسبة الى اصل المطلب. الكلام بعد ذلك في نقطة، اذا من هنا نستطيع ان نقول ان الاطلاق الوارد في ادلة المنع متصور في حالة كون ايقاع المعاوضة بلحاظ منفعتها المتعينة وهي آلية القمار او آلة القمار. لما خالد الاشتراك غير ما وعد له منفعة المفروضة في بعد الاشتراك قدمنا أمس بأنه إذا كان بلحاظ المادة والهيئة، فإذا كان بلحاظ المادة وأوقع المعاملة قاصدا بها المادة الخشب مثلا، لا مانع من الالتزام بذلك، يعني لم تكن للهيئة مدخلية في المعاوضة والمعاملة. أحسنتم، فلا مانع من الالتزام. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري إلى أحجية في المقام أو لغز من الألغاز، وهو عبارة العلامة الحلي في كتابه التذكرة. عبارة العلامة الحلي في كتابه التذكرة وقعت مورد الأحجية، فالشيخ الأنصاري ينقل أمره والسيد الطباطبائي في الحاشية ينقل أمره، والسيد الخوئي في كتابه المصباح يعقب الأمر وينقل كلام المسالك ويقول بعد ذلك أعلم هو بما استحسن، لأن العلامة له كلام نقله صاحب المسالك واستحسن. ما الذي فهمه صاحب المسالك من العلامة؟ هذا وقع محط بحث. فالشيخ الأنصاري وجه بتوجيهه، لم يقبله السيد الطباطبائي صاحب العروة في حاشيته على العروة، ولم يرتضي، لم يرتضي هذا التوجيه، فجاء بتوجيه آخر. السيد الخوي على الله في الخلد مقام في مصباح الفقاهة نقل توجيه الشيخ ونقل توجيه السيد ولم يرتضي التوجيهين، ثم قال وصاحب المسالك أعلم بما استحسن، فلا نصل إلى نتيجة، فنقل المقام إنما هو استعراض لعبارة الشيخ. قال الشيخ الأنصاري في عبارة التذكرة نقل عبارة المثالث عفوا أنه لو كان لمكسورها كذا كذا كذا لا. وهذا إذا جئت أطبطا أتعرض إليك. الكلام بعد ذلك في المسألة الثانية وهي مسألة آلات الله على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ويدل على حرمة بيعها جميع ما تقدم في المسألة السابقة. أقول وقع الاتفاق من فقهاء الفريقين شيعة أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم وسنة على حرمة المعاملة على الآلات المعدة للهو إجمالا تكليفا ووضعا. نحتاج فعلا في المقام أن نستعرض إثبات أو نبين مفهوم الله، ما هو المراد من مفهوم الله، وأيضا نقول بملاحظة الكلمات كلمات اللغوية. قال الراغب في المفردات: الله ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه، ويقال لهوت بكذا ولهيت عن كذا اشتغلت عنه بلهو. وفي حديث: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. طبعا الظاهر من العبارة حرمة كل ما يشغل الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. المستفاد من بعض الأخبار والكلمات أن اللعب أو التلذذ والتفرج مما يعد من الله، بل قد ينسب إلى الأصحاب حكمهم بحرمة كل لهو إلا ما ثبت جوازه، إشارة إلى الاستثناء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الإمام المعصوم أن أحد مواضع الله الجلوس مع الزوجة وما سبق كما هو وارد. على أي حكم الأصحاب أيضا بوجوب الإتمام في سفر المعصية للهو والتفرج، لكن الإنصاف أن الالتزام بحرمة كل لعب ولهو يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى صعب جدا، بل لا يمكن الالتزام به، ولم أجد أحدا بحسب ما اطلع قد التزم بذلك. وأما مسألة وجوب الإتمام في سفر الصيف فقد يفصل في المقام، وبعضهم قد فصل فيما كتب أو فيما كتب فذكر بأن الالتزام بالإتمام في سفر المعصية أعان من كونه سفر معصية أو مقدمة للمعصية، وليطلب التفصيل من هناك. والتحقيق أن يقال في مفهوم اللغو أو اللهو عفوا أو أن يقال بالتالي: ينبغي التفصيل في أنحاء اللهو وتشخيص المحرم منه عن غيره، إذ أن المحرم من اللهو هو الذي يوجب خروج الإنسان عن حالته الطبيعية، بحيث يوجد له حالة من السكر أو حالة سكر لا يبقى معها حكومة وسلطنة للعقل على الإنسان، كما في بعض الألحان الموسيقية التي تسلب الاختيار في حركات وسكنات من استمعها، بحيث يتحرك ويترنب على صدق نغماتها وإن كان من أعقل الناس وأمتنهم. ومن اللطائف أن شيخنا الكليني قد عقد باب اللهو باب شرب الخمر. ترجع إلى الكليني في الكافي حصلوا بعد ما تعرض إلى الخمر والغناء، بعد مباشرتين جاء التعرض إلى روايات اللهو، فكأن الملاك في الثلاثة واحد، أنها توجب السكر فبالتالي توجب خفة وعدم اتزان وخروج للإنسان عن الميزان المتزن. ونسأل الله عز وجل إن ساعدت الحياة أن نتعرض لمزيد تحقيق وتفصيل في مفهوم اللهو عند تعرض المصنف له إن شاء الله فيما يأتي. كيفما كان، استدل على حرمة التكتب بآلات اللهو بأمور بالإجماع الذي ادعاه المقدس الأردبيلي والسيد الطباطبائي في الرياض والمحقق النراقي في المستند، وقد عرفت الإجابة عن مثل هكذا دليل غير مرة. الدليل الثاني قالوا نتمسك بخبر تحف العقول، لأن خبر تحف العقول قال كل ما فيه فساد، ولا ريب أن من أجل مصادق الفساد آلات الله، وقد عرفت الجواب عنه فيما سبق. الدليل الثالث التمسك بمجموعة من النصوص، وهي التي وردت في الغناء غالبا، حيث أفادت حرمة الانتفاع بالملاهي والمعازف والنهي عن حضورها والاستماع إليها، وأنه من الكبائر، وأنها من عمل الشيطان، وأن ضربها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة، وأنها تورث قساوة القلب وتنزع الحياة والغيرة، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نارد ولا يستجاب دعاؤهم، وأن صاحب الطنبور يحشر يوم القيامة وهو أسود الوجه وبيده طنبور من نار، وفوق رأسه 70,000 ملك، بيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه، وأن الله حرم الدف والكوبة والمزامير وما يلعب به، وأن المؤمن لفي شغل عن الملاهي، وأن عليا كسر طنبور رجل، وأنه رفع إليه رجل كسر بربة فأبطله ولم يوجب على الرجل شيء، وأن رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريحا فلم يضمنه. هذه النصوص كلها المتضمنة لهذه المعاني تدل على حرمة أو على المنع من جواز بيع آلات الله إلاه، فيستفاد حينئذ المنع من ذلك. طبعا مع الإغماض عن أسناد هذه الروايات وأن بعضها لا يخلو عن خدشة، والالتزام إن لم نقل بالتواتر الإجمالي، فلا ريب في أنها مستفيضة تفيد الفقيه وثوقا يمكنه الاعتماد عليها، إلا أنها خالية عن التعرض إلى حرمة المعاوضة، يعني لا دلالة لشيء منها من قريب أو بعيد إلى مسألة المعاوضة، كلها تتعرض إلى مسألة استخدامها، مسألة الانتفاع بها، مسألة آثارها. أما قضية بيعها وشراء قضية بيعها وشرائها فهي أجنبية عن ذلك، لا يعني ناظرة إلى حرمة الانتفاع أو حرمة الاستماع أو ما شابه، لكن حرمة البيع ما لها دلالة، لأن البيع قد يستمر على القسمين الوضع والتكليف. قضمانيتها في الملازمة في تقولوا كل ما أسقط ماليته فحينئذ هي لا احنا نسلم لا منفعة لها، لكن أقول إسقاط ماليتها، يعني في تسلمون بعبارة الكبرى اللي ذكرناها قبل قليل، أن كل ما أسقطت ما أسقطت ماليته شرعا لا يجوز التزامه أو لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، لا بأس. بل هذا الوجه هو الذي نتمسك به، ولذلك قلنا بأن الظاهر من هذه النصوص هو أن الشارع المقدس أسقط ماليتها ومنفعتها بالكلية بسبب ترتب الفساد عليها محضا، فلما لم تكن لها مالية لسقوط منافعها لا يصح بيعها. طبعا هذا كله بناء على استعمال آلات اللهو في التلهي والبطار، وأنها متمحضة في ذلك بحيث لا يقع شراؤها إلا لأجل ذلك. أما لو فرض الانتفاع بها في تنظيم نغمات الأصوات والأناشيد الدينية أو النظامية، أو جعلت أيضا دخيلة في العزاء الحسيني أو في أناشيد إقامة احتفالات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ووقع شراؤها لذلك، كان الالتزام بحرمة بيعها وفساده مشكلا جدا أو مشكلا لا يمكن قبوله. يمكن الرواية عامة يعني الكلام يعني إذا قلنا بأنها مطلقة لا يمكن رفع اليد عن الإطلاق فحينئذ الكلام الكلام لا يجوز مطلق. أما إذا قلنا بأن ظاهر تلك النصوص خصوصا على ما ندعيه نحن من أننا في استنطاقنا للروايات لابد أن ندرس الوضع الزماني والظرف الذي صدرت الروايات فيه، بحيث هل أن هناك قرينة حالية أو مقامية لم تصل إلينا قبل أن هذه القرائن دخيلة في عرض الإمام عليه السلام لبيان الحق؟ فإذا استنطقنا الرواية ووجدنا ذلك فزمنا بالمال. أولا متعانا مختصاص الرواية بأصل جناح الذي نختلف فيه نحن مع الأعلام في التالي، أن العقاد الإطلاق رهين أي شيء، أنتم تقررون في الأصول أن المانع من انعقاد اللفظ في إطلاق انعقاد الظهور مطلقا، أو قل انعقاد الإطلاق ظهوران، يعود لأحد أمور، إما وجود القرينة المقامية أو المقالية أو الحالية، هذه كبرى تؤسسونها في الأصول لولا نحن هذا الذي نتمسك. نحن نقول بأن ملاحظة صدور النص والظرف الذي صدر فيه ربما يكشف لنا عن قرينة حالية أو مقالية، وبعبارة أوضح لا أدري لماذا تجعلون القرائن الحالية والمقالية من الموانع من انعقاد الظهورات ولا تعيرونها اهتماما. نحن ندعي أن ما نؤسسه في الأصول نعمله في الفقه، فلا بد من إعمال هاتين القرينتين، هذا الذي ندعي. ولذلك لا نقول الرواية مختصة بذلك العرض، نقول الرواية لا إطلاق لها، لأن الحكم ينصب على الموضوع، فإذا كان الموضوع خاصا فالحكم خاصا، ولنا على ذلك شواهد كثيرة. من أبرزها ورد عن إمامنا الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام وقد سئل أيهما أفضل، زيارة جدك الحسين أم زيارة أبيك الرضا؟ أجاب عليه السلام قال زيارة أبي الرضا أفضل لأنه لا يزوره إلا الخواص من شيعته. وقد أتى على طبق ذلك سيدنا الخوئي، وأتى على طبق ذلك الأستاذ دامت أيام بركاته، وقد سألناه مرارا وكرارا أن يفسر لنا كلمة إلا الخواص من شيعته فلم نجد جوابا. فسروا الرواية. أنا أسلم الرواية ظاهرة في أفضلية زيارة الرضا على الحسين، ما عندي مشكلكم، لكن تسروا لي إلا الخواص من شيعته. إما أن تقول، وهو الذي ذكره الأستاذ في بعض كلماته في مجلس المباحثة، بأن المراد من شيعته يعني الذي يزور زيارة تامة كاملة كذا كذا. قلت لي شيخ أنا أجي من بكرة أنا رايح الرضا، ولا في أمل أقول مستحيل أن أحقق هذا المعنى مع أنه خلاف الروايات. قال وما أرفان حقه؟ قال أن تعرف أنه إمام مفترض الصحر، هذا اللي اعتبر أجل نشك ما اعتبر. تفسير الثاني أن المراد خواص شيعة منه يعني الشيعة العاديين أنا وإنت، وما في أجل خواص شيعة، لكننا ندعي أن هذه الرواية لا إطلاق لها، وإنما هذه الرواية من القضايا الخارجية التي تختص بزمان فقط لا مطلقا. دليلنا على ذلك دراسة الوضع التاريخي في وقت صدور الرواية. إذا درسنا الظرف التاريخي الذي صدرت فيه هذه الرواية نجد أن الفترة التاريخية التي صدرت فيها الرواية عن الإمام الرضا، ومن هنا يتضح تفسير الكلمة، وقارن تالي هذا تفسيري وأتني بتفسير أفضل منه. إذا درسنا الظرف التاريخي الذي صدرت فيه هذه الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام ابتداء من رحيل الإمام موسى إلى ما فوق، نجد أن التشيع في ذلك الوقت قد ابتلي بحركة عقائدية باطلة وهي حركة الواقفة. فكان الإمام الرضا عليه السلام بصدد الوقوف أمام هذا التيار العقائدي المنحرف، ومن بعده الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. فكلمة الإمام الجواد إنما هي في مقام بيان الرد على ذلك التيار العقائدي المنحرف، إذ يقول لا يزوره إلا خواصم شيعته يعني الإمامية، أما الحسين فيزوره حتى الواقفين، أما الرضا لا يزوره إلا الإمامية، فزيارة الرضا أفضل لأنه لا يزوره إلا الإمامية، فهو وقوف أمام التيار العقائدي المنحرف يمنع عن ذلك من وجود إطلاق. إذا هذه قضية خارجية تختص بذلك الوقت، نعود إلى آخر. في النتيجة الظهور يفترض أن الظهور هنا، أنا طبعا لا أرى لها وجنة التفريق بين تقييد الأطلاق أو التفريق بين إلا هو انعقاد الظهور. انعقاد الظهور ناتج عن ماذا؟ الآن لو قلت ما هو الظهور الذي كان عقد هذه الرواية؟ بالنتيجة مطلقا لو لا في ضرب دون ضرب، زين القرينة اللي جئنا بها سوف تمنع الظهور في الأفضلية أو سوف تمنع الظهور مطلقا؟ يعني أفضلية الرضا زيارة الرضا مطلقا لا، سوف ترفع اطلاق الأفضلية وتقيد الأفضلية بفترة زمنية محددة، صح؟ شلون تبين تصحها؟ الأفضلية تصحها في قضية خارجية الآن وما خير. يعني شنو؟ يعني مو أفضل زيارة الرضا في ذلك الفترة؟ نعم. في فترة الإمام الرضا الجواز مي أفضل؟ الإمام يقول أفضل. في عيون اللي راح ترفع ترفع شنو؟ ترفع يعني لا انا اريد اقول ما في اطلاق الرضا، زيارة الامام الرضا عليه السلام افضل من زيارة الامام الحسين، لكن لا مطلقا في ذلك الضار بمقتضى القرينة الذي ذكر. لا يعني افضلية من باب الحكم السلطاني الولائي، الامام تصرف في منطقة الفراغ فزيارة الحسين مستحبة، زيارة الرضا مستحبة، قال زيارة الرضا اكثر استحبابا، تصرف في منطقة الفراغ بضرب خاص لا مطلقا هي ابو مهدي. الشيعة خواص الشيعة لا تشمل الشيعة الحسين كيف؟ الذين وقفوا عن الإمام الرضا أحسن من شأنهم. أحسنتم. وجدنا الشيعة ولذلك هي معينة خواص الشيعة الإمامية. لا لا مو لا الشيعة الإمامية مولاي. الإمامية وهذا الذي يدعي وذلك من وين تستشهد الشيعة الإمامية؟ هذه القرينة الحالية أو القرينة المقامية من تجيبها بمراجعة وقت صدور النص، سيأتي منا إن شاء الله في المكاتب بحثين يعني لعل التطبيق فيهما أكثر. البحث الأول بدينا بمسألة التصوير، نحن نبني على جواز التصوير مطلقا، التصوير التجسيم والرسم، لكن لا لما ذكره الأستاذ دامت أيام بركاته من عدم تمانية الدليل، وإنما لهذه النقطة وسيأتي بيانه. ومن ذلك أيضا نلتزم بأن المحرم من الغناء لا مطلقا، إنما المحرم من الغناء خصوص ما كان مناسبا لمجالس الفسوق والعصيان في نفس النقطة. أنه في كل رواية كل رواية ظاهر هذا الله تقول بأنه لاحظ في ذلك إنما كان هذا الشعر يعني هذا لطيف. أي إشكال في عدم ثبوت حجر على حجر؟ تأتي سبق جديد يؤسس سبق جديد. إذا تدعون أننا لا إذا تدعون أننا اجتهدنا مقابل النص، هذا الكلام مو فعلا قاعدين نعمل بالرواية. إذا تدعون أننا تأسسنا سبقا جديدا ما دام لنا دليل في المقام معتبر شرعان وليس خارجا عن الطريقة القويمة لما أسسه أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي محذور في ذلك؟ ثانيا شيخنا أكو روايات يمكن أن تكون بها قرينة والروايات لا يمكن أن تكون هذا الآن بالعكس. شوف الأمر على خلاف ما أبدأ عليه القوم في التأسيس في الفقه الجديد، القوم يقولون بجواز اللعب بالشطرنج إذا انتفى عنه عنوان الخمار، احنا قلنا بعدم الجواز لنفس النكتة، لأننا لما درسنا الروايات التي صدرت أو درسنا الضبط التاريخ الذي صدرت فيه روايات القمار وجدنا أن القمار كان مو كان لعبة بين جماعة جزار خان لحفظ من الأرض، كان لعبة الملوك، ولذلك لعبة الشطرنج إن شاء الله يجينا في بحث الشطرنج، لعبة الشطرنج إنما هي لعبة استقدمت عند الأمة العربية من بلاد الهند من ملوكهم، أول ما جعلت لعبة الشطرنج جعلت عند ملوك الهند، ومن ثم جيء بها بعد ذلك إلى ملوك العرب، فهي لعبة الملوك وليست لعبة الأشخاص العاديين. ولو راجعنا الملوك ما وجدنا أن الملوك كانوا يلعبون بها، حتى لو كان فيها رهنون، ما كان الرهن على أموال، يرى عنده فرسا أصيلا متميزا فيريد أن يكسره ويحرق قلبه ويراهنه عليها ويقامره على تلك، ليس رغبة في الفرس فقط وإنما في كسر شخصيته. زي ما تفكر القليل قضية مراجع، فهذا شاهد على أن المقام مقام كسر القليل وكسر شخصيته. فلذلك احنا نلتزم بالحرمة مطلقا خلاف القوم. أي إشكال أتمسكنا بإطلاقه، هم اللي ما تمسكوا بإطلاق. ثبت حجر لا أقل على حجر فيها المورد الإمام، لأن الجو العام مليء بالحوادث المتناقضة والمتضاربة. هذا أسلم به، فإذا لاحظتوا فيها من هذه النقطة أسلم، لا أنا أسلم الإمام إذا صدر منه النص صدر ناظرا لأي شيء. لأي شيء؟ ما هو نظر الإمام؟ أجيب، إذا أحرز أن الإمام نظر إلى أمر معين، هل إذا لم أحرز ذلك أقتصر في الرواية على القدر المتيقن وأدعي في الباقي الإجماع. تفضل. هذا يحتاج إلى تقييمون لنا دليل على خلاف ما كان موجودا في عصر المراجل. يعني أنا إذا تريد الشواهد أجيب لك الشواهد حتى في عصري له في أيام قريش قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة المباركة. ويكفيني أنني أقول أن لعبة الشطرنج لعبة الملوك، زين ما جاء بها إلا ملوك الهند، كان يتميز بها ملوك الهند، فهي لعبة الملوك تعبر عنها على أي حال. سألين يعني قولوا غدا إن شاء الله، يعني أنتم أجل وأرفع وأعلى من أن تناقشون كلمات الفقير، لأن فهي لا تعدو كونها يعني شبه وأوهام، لكن قولوا غدا إن شاء الله إذا بلغتم ذات المرجعية والمطارح العلمية بإذن الله تعالى، قولوا وما يتوهم أو الشبهة المذكورة مدفوعتهم إن شاء الله. على أي حال فالنتيجة إذن أنه بهذا من إني شخصنا، فالنتيجة إذن بهذا التقريب الذي ذكرناه وأشار إلى الأقرب القليل أن المنع عن بيع آلات اللهو مرده إلى هذه النكتة، وهي أنها أشياء أبطف الشارع المقدس ماليتها، فحينئذ لعدم المنفعة فيها فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليها. بقي أن نشير لأمر هم ألفت إلى الشيخ أن قد ذكرنا في البحث السابق أن بيع الآلات المشتركة، ولعله مثل في ظن ما مثل جهاز التلفزيون والراديو، فجعلناها مثلا، قلنا لو كانت مصنوعة على هياكل العبادة فلا يجوز، تكون من الآلات المشتركة فيجوز بيعها، لو لم تكن مصنوعة من هياكل العبادة فإنها من آلات اللهو حينئذ. فعليه إذا قلنا بعدم جواز بيع آلات اللهو مطلقا، يعني استفدنا حرمة المنع من بيع آلات اللهو مطلقا من خلال الأدلة، التزمنا حينئذ بعدم جواز المعاوضة على التلفاز والراديو والستلايت وما شابه. أما إذا قلنا بأن الحرمة منصبة على خصوص الموارد المحرمة فيها، فتكون هذه الآلات من الآلات المشتركة، إذا بيعت أو اشتريت بغير هذا القصد لا مانع من الالتزام بذلك. المطلب الأخير وليس فيه كثير كلام، المطلب الأخير بيع أواني الذهب والفضة، وبيع أواني الذهب والفضة اقتصر على كلام الشيخ الأنصاري، بيع أواني الذهب والفضة بناء على حرمة اقتنائها، فإذا بيعت بقصد الآنية والمادة لا يجوز بيعها كما قدمنا في البحث السابق. أما لو بيعت بقصد المادة فقط، يعني الذهب او الفضة فلا مانع من ذلك، ويمكن ان يستدل على ذلك بمجموعة من الروايات. لكن نقطة البحث اذا تبغوا تتابعوا في البحث، نقطة البحث ان الادلة هل دلت على حرمة الاقتناء او دلت على حرمة الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويترتب على ذلك عدة امور. اذا قلنا دلت على حرمة الاقتناء فذلك يعني عدم جواز شراء آنية الذهب والفضة حتى لو كان ذلك بغاية وضعها مثلا على الرفوف او التزيين او الاحتفاظ بها وما شابه. اما اذا قلنا بان الادلة دلت على خصوص الثاني الاكل والشرب او الشرب فقط، فحينئذ لا مانع من الالتزام بجواز شرائها او بيعها بقصد ذلك، بقصد كونها آنية ذهب وفضة بلحاظ الهيئة والمادة. اذا تحبوا تراجعوا في المطلب راجعوا اخر كتاب الطهارة من الكتب الفقهية، سواء كتاب له شرايع وبالتالي كتاب الحدائق والجواهر، في نهاية كتاب الطهارة عندهم بحث في الآنية، وتقدر تراجعوا العروة أيضا وتلاحظوا أفضل كلام لسيد المستنسك السيد الحكيم قدس الله نفسه الطاهرة في المستنسك، أظن الجزء الأول في نهاية بحث الطهارة في باب الأواني، هناك عنده كلام دقيق ومتين جدا لا بأس بملاحظته، فضلا عن الحدائق والجواهر مصباح الفقيه وما شابه. طبعا المطلب ليس فيه كثير كلام فاقرؤوه، إلا عبارة العلامة التي قلت هي من الأحذية سوف أقرأها في آلة القمار، أو أقرأ آلات القمار كلها بلا خلاف. ظاهرا أيضا مما يحرم إيقاع المعاوضة عليه آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة، ويقوى هنا أيضا كما قدمنا في هياكل العبادة أنه لو أوقع المعاملة بقصد المادة كما مثلنا لو باع رزمة من الحطام وكان فيها أصنام لكن أوقع المعاملة بلحاظ الحطام لا مانع من الالتزام بصحة البيع. جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة، الكلام الكلام بناء على أن للمادة قيمة. وفي المسالك في هذه العبارة محل الكلام أنه لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري عين عبارة العلامة التي قرأناها أمس التي تقدمت مشتملة على شروط ثلاثة في إيقاع المعاوضة عليها ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان، وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو حسن. ماذا يريد صاحب المسالك وكذلك العلامة من زوال الصفة؟ هذه العبارة هي التي وقعت مورد أحجية بين القوم، فالشيخ يفسر والسيد الطباطبائي في الحاشية يفسر، وفي مصباح الفقهاء لسيدنا الخوي على الله مقامه رد للتفسيرين، ثم يقول وهو أعلم بما استحسن. والأكثر أطلق المال انتهى. أقول إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة مع بقاء المادة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، وليس هذا محط خلاف بين الأصحاب، لأن الأصحاب متفقون على جواز إيقاع المعاملة على المادة إذا كانت لها قيمة، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر، إذ قال وجهان قوى في التذكرة، يعني ظاهره أن العلامة مخالف، الأكثر على الخلاف والعلامة مخالف، مع أن الكل على أن المادة إذا كانت لها قيمة جواز إيقاع المعاوضة عليها، جواز إيقاع المعاوضة عليها بين العلامة والأكثر. هذا تفسير الشيخ. تفسير السيد له الطباطبائي، ولعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناسبة، يعني تغير فصار من آلة قمارية إلى آلة غير قمارية، زي ما يمثلون اليوم بالأونو، الأونو مثلا هل هو لا زال آلة قمارية أو تغير عن كونه آلة قمارية إلى آخر، أو مثالنا الحي الشطرنج تغيرت صفته من كونه آلة قمارية إلى كونه آلة غير قمارية، عدم مقامرة الناس وتركهم له بحيث خرج عن كونه آلة قمار وإن كانت الهيئة باقية. ثم إن المراد بالقمار تفسير من الشيخ الأنصاري للقمار مطلق المراهنة بعوضين، يعني الشيخ يرى ما قربناه أو قويناه من عدم مدخلية الآلة في تحقق مفهوم القمار، بل أن المدار في تحقق مفهوم القمار هو العوض، خلافا لفقيه الجواهر أعلى الله مقامه وللسيد الإمام في المكاتب المحرمة. ويأتي إن سعادة الحياة إن شاء الله تفصيل ذلك أكثر في بحث القمار إلى آخر. آلات اللهو وبعد ذلك أواني الذهب والفضة فاقرؤوهما جزيتم خيرا. غدا إن شاء الله الدراهم الخارجة المعمولة يأتي عليه الكلام والحمد لله.